هذا اليوم الاستنكار للبول، واتى بحديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما يقول انا يعني اردفني النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وحدثني حديثا لا احدث به احد، يبدو انه من احاديث الفتن، فما يقول لا اذكره لاحد، فهو بشرى بشره الله تبارك وتعالى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بها. يقول بعد ذلك كان يعني احب ما استثر به النبي عندما يعني كان النبي في السفر، فاذا نزل يقضي حاجته كان احب ما يعني شيء اليه يستتر به هدف، الهدف يكون شيء عالي عن الارض فيستتر فلا يراه الناس، او حائش نخل، حائش النخل اللي هو النخل يكون يعني يكون جريده قريب من الارض، يكون الذي يكون جريده قريب من الارض ما هو نخله باسقه فانها لا يكون فيها قريب الى الجذع، اما حائش النخل هو النخل القريب من الارض الذي يكون يعني فروخه وجريده وسعفه قريب من الارض، فهذا اذا دخل الانسان في وسطه وحوله فانما يستر، يعني كان النبي اذا وجد شيئا من ذلك فيقضي حاجته في مثلها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال في الشرح قوله شيبان بن فروخ وهو بفتح الفاء وتشديد الراء مضموم، وبالخاء معجمه غير مضموم بتوقيع دميا، وقد تقدم بيانه مره. قوله عبد الله بن محمد بن اسماء صبعي هو بضم الضاد المعجمه وفتح الباء بموحد. قوله وكان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش نخل، يعني حائش نخل. اما الهدف فبفتح الهاء والدال وهو ما ارتفع من الارض. شيء مرتفع من الارض، نعم. واما حائش النخل فبالحاء المعمله والشين المعجمه، وقد فسره في الكتاب بحائط النخل وهو البستان، وهو تفسير صحيح. ويقال فيه ايضا حش او حش وحش بفتح الحاء وضمها. وقال هنا حائط، حائط النخل يعني بستان، وهذا التفسير ليس صحيح، فالحائش اللي هو النخل الذي هو قريب من الارض، هذا حائش النخل هذا، ويكون دائما هذا يعني يكون ليس مقصودا به الثمر يعني. اما البستان اللي هو حائط النخل فان البستان بستان النخل، حائط النخل يعني البستان المحوط بسور، ربما تكون نخلات عالية الا اذا كان له سور يستره ويدخل الانسان فيه فيستتر به عن الناس في قضاء حاجة، لكن الحائش هو هذا، هو النخل القريب من الأرض. نعم. وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء حاجة أو بحائط أو هذا أو وحدة أو نحو ذلك. وحدة اللي هو يعني أن يكون غائط، أرض منخفضة فإذا نزل فيها يعني من يقضي حاجته لا يرى يعني من يكون يعني قريبا منه. نعم. بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظر. نعم. وهذه كلام إن استحباب، ويبدو أن هذا إيجاب، يعني قول الإمام النووي هنا أن هذا استحباب أن يستتر الإنسان، يبدو أن هذا واجب، واجب أن يستتر في أثناء الفور ستر العورة، أما ستر السواد الإنسان كله فهذا استحباب، فالذي يقوله هنا بالاستحباب إنما هو أن يكون يعني سواد الإنسان كله مستتر حال يعني الفور، فهذا الاستحباب. نعم. ولذلك سيأتي أن النبي كان إذا ذهب المذهب أبعد عن الناس حتى لا يروا شخصه وهو يخفي حاجته صلوات الله وسلامه. نعم. وهذه سنة متأكدة والله أعلم. نعم.